وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل من حفظه وحمله واستذكره وتعاهده وصانه عن النسيان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. فالواجب علينا العناية بذلك وتعاهد كتاب الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فله أشد تفلتاً من صدور الرجال من النعم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فله أشد تفصياً من صدور الرجال من الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. ويقول أبو العالية: إنا كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل كتاب الله عز وجل ثم ينام عنه حتى ينساه. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: في من نسي كتاب الله عز وجل كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. وقال بعض السلف: ما زال السلف يرهبون من نسيان كتاب الله عز وجل بعد حفظه، لأنه من النقص. فإذا كان النسيان عن تفريط وإهمال حتى صار لا يستعيد حفظه الأول إلا بمشقة بالغة، فكأنه نسيه بالكلية، فهذا مذموم ومحروم. وأما إذا كان النسيان عن سوء في الذاكرة، ضعف في الذاكرة، أو كبر سن، أو بانشغال لا انفكاك عنه، فإن ذلك لا حرج فيه والحمد لله. وكذلك السهو الطارئ أو النسيان الطارئ أو العارض، بحيث إذا راجع مراجعة سهلة أو ذكر أو سمع فإنه يستذكر، فإن هذا أيضا لا حرج فيه، كما قال جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.